المدينة. ما أعظم بركاته ما أجمل صفاته. تهنى اللي على هدي وماشي لآخر حياته. يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله للنبيين الكرام. يا حبيب أنت الإمام من لدن آدم لعيسى يا عظيم الجاه. الأحبة بيصلوا عليه اللهم صل عليه. رؤوف هو ورحيم نبي الطيب كريم ما أكرم إيديه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نفسي أشوفك في المنام سيدي خير الأنام. يا حبيب الله نفسي أشوفك في المنام يا رسول الله. سيدي خير الأنام يا حبيب الله. وأشوف هنايا في رؤيتك وأفرح نبي بنظرتك. وأشوف هنايا في رؤيتك وأفرح نبي بنظرتك. وأشوف هنايا في رؤيتك وأفرح نبي بنظرتك. وأشوف هنايا في رؤيتك وأفرح نبي بنظرتك. السياد الطيبين بيصلوا عليه. اللهم صل عليه. حتى أهل السماء وكل الأولياء بيحنوا إليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. في هداك نلنا الأمان والعدالة والحنان. يا حبيب الله في هداك نلنا